طيب قال ولمسلم، يعني روى مسلم في صحيح إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، ده برضه ده إيه؟ رواية مسلم مفسرة للرواية السابقة، إذا جاء الجمعة رواية مسلم إذا أراد أن يأتي. قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ابن عبد البر قال أجمع العلماء على أن غسل الجمعة يكون إيه؟ قبل صلاة الجمعة، ما يكونش بعد الجمعة. لكن برضه هذا الإجماع إيه؟ منتقد بأن الإمام ابن حجر الظاهري رحمه الله يقول أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى غروب الشمس، ممتد إلى إيه؟ غروب الشمس. لكن طبعا هذا إيه؟ شذ عن الإجماع، وقوله هذا ليس بصحيح للأدلة السابقة. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله إيه؟ ظاهري يأخذ بظواهر الأحاديث، فقال إن الحديث قال إيه؟ غسل الجمعة واجب، وعلى كل إيه؟ غسل الجمعة واجب، فيغتسل يوم الجمعة كل ما يصدق عليه أنه جمعة ممكن أنه يغتسل فيه وكذا. لكن هذا إيه؟ ليس بصحيح، لأنه ابن حزم إيه؟ لا ينظر إلى العلة والمعنى والمقصود، لكن الأئمة الأربعة وأصحابهم دائما ينظرون إلى العلة والمقصود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فإيه العلة والحكمة؟ حكمة أن الإنسان يغتسل ليكون نظيفا وطيب الرائحة عندما يجتمع المسلمون في المسجد، لكن يروح يغتسل بعد الجمعة ما تحققش الإيه؟ الغرض المقصود من الاغتسال. طيب مما جاء، يعني نختم بهذا مما جاء في فضل غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا له إيه؟ أجر عظيم وفضل كبير، وأعظم ما جاء في فضائل الاغتسال يوم الجمعة ما جاء في حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج مشكات المصابيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني أجر إيه؟ عظيم جدا الذي يفعل هذه الخصال. نعيدها مرة أخرى، قال إيه؟ من غسل يوم الجمعة واغتسل. إيه معنى من غسل واغتسل؟ بعض العلماء قال إيه؟ غسل واغتسل، قال يعني غسل يعني رأسه، واغتسل يعني في باقي جسده. وبعضهم قال إيه؟ غسل واغتسل هذا من باب التوكيد، هذا من باب التوكيد، مثل الإيه اللي بعدها بكر وابتكر، وبكر وابتكر كلها بمعنى واحد، يعني يروح مبكر. فغسل واغتسل يعني قال إن هذا إيه؟ بمعنى واحد، ولكن يعني الغرض إيه؟ التوكيد. وفي بعض العلماء قال إيه؟ غسل واغتسل يعني تسبب في اغتسال امرأته، يعني بأنه عاشر زوجته فتسبب في أنها تغتسل يوم الجمعة واغتسل هو. هذا برضو إيه رأيي في تفسير الحديث. طيب من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبعدين وبكر وابتكر. بكر وابتكر يعني راح مبكر لإيه؟ لصلاة الجمعة. ومشى ولم يركب، يروح ماشي ما يروحش إيه؟ راكبا. دي كثير يعني الساكن قريب من المسجد يعني يمكن ينال هذا الفضل. ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، دنا من الإمام يعني جلس قريب من الإمام. واستمع ولم يلغ، واستمع ولم يلغ يعني إيه؟ ما تكلمش بأي كلمة أثناء الخطبة ولا إيه ولا حركات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، يعني حتى يقعد يعبث بحاجة كده أثناء الخطبة، يبقى يلعب في الحصى في الأرض إذا كان المسجد من حصى، أو بقى إيه ما أشبهه يعني يعبث بأي حاجة ينشغل بها عن يعني الانصات للخطبة، فهذا إيه من اللغو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واستمع ولم يلغو، الذي يفعل هذه الأشياء ما أجره؟ قال كان له بكل خطوة عمل سنة، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة لو إيه؟ عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كل خطوة يخطوها إلى المسجد ينال أجر صيام سنة وقيام سنة، كأنه صام سنة كاملة وقام سنة كاملة. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك صححه الإمام النووي. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع إنه لا يعلم في الأحاديث الصحيحة، الإمام النووي يقول إنه لا يعلم في شيء من الأحاديث الصحيحة يعني أجرا أعظم على عمل أقل مما ورد في هذا الحديث. يعني قال ما فيش حديث صحيح طلع عليه الإمام النووي فيه أجر أعظم من هذا على عمل أقل من هذا. يعني هذا إيه أعظم ما ورد من الخطوة الواحدة وفيها إيه أجر قيام سنة وقيام سنة على الخطوة الواحدة. نعم الأجر كان له بكل خطوة، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كان له بكل خطوة، كل خطوة يأخذ أجر عمل سنة صيامها وقيامها، كأنه صام سنة وقام سنة، يعني كأنه أجر سنة كاملة عمل فيها صياما وقياما. فهذا ما يتعلق بغسل الجمعة. بقيت أنواع أخرى من الأغسال المستحبة، يعني نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. ففي سؤال يتعلق بموضوع درس اليوم، تفضل. عليكم السلام. هنا يسأل إذا كان إذا كانت الجمعة تصلى في غير مسجد كمصليات، يعني في أماكن العمل أو في الجامعات أو في غيرها أو كذا، فهل يصلي تحية المسجد؟ الجواب إن المصلى ما دامت لا تقام فيه الصلوات الخمس لا تجب له تحية المسجد، لا تجب له تحية المسجد، مثل مصلى العيد المكان الذي يتخذ لصلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تحية مسجد ولا أصحابه يصلون تحية المسجد. وطبعا سيأتينا بإذن الله تعالى في أحكام الجمعة أن الجمعة لا يشترط لها المسجد على القول الصحيح، ممكن تصلى لو اجتمع مجموعة من المسلمين في أي مكان ويصلون في صلاة الجمعة. السؤال الثاني أنه إذا كان بقى في المسجد ودخل والإمام يخطب، فهل يستمع إلى الخطبة ولا يصلي؟ الجواب يجب عليه أن يصلي تحية المسجد أو يتأكد استحباب ذلك، على الاختلاف في تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة. لأن سليكا الغطفاني رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فإذا لابد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس حتى أثناء خطبة الإمام، بل إنه إذا جلس عليه أن يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس مرة ثانية. نعم. أخونا يسأل إذا دخل أثناء الأذان هل ينتظر حتى يفرغ المؤذن أو يصلي ركعتين؟ إذا كان المقصود بالنسبة لأذان الجمعة فإنه يصلي ركعتين ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن، لأنه إذا كان خطبة الجمعة التي يجب عليه استماعها والإنصات إليها يصلي في أثنائها الركعتين، فإذا من باب أولى الأذان أنه يصلي في أثناء الركعتين إذا كان أذان الجمعة، لأن تفويت وقت الأذان أو تفويت ترديد الأذان أفضل من تفويت شيء من خطبة الجمعة. هو لازم هيفوت، إما هيفوت ترديد الأذان أو هيفوت حاجة من الخطبة ينشغل فيها بالصلاة، هي تفويت ترديد الأذان أولى من تفويت الصلاة يوم الجمعة. لكن إذا كان الأذان في غير صلاة الجمعة، يعني دخل مثلا وقت أذان مغرب أو عشاء أو كذا، فالأولى في هذه الحالة أنه يردد الأذان، لأنه مش هيعطله عن شيء، لو وقف دقيقتين أو شيء لغاية ما يردد الأذان، بس بحيث ما يجلسش، يعني يجلس حتى يردد حتى يصلي ركعتين. فإذا ردد الأذان ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد مش هيحصل حاجة. لكن يوم الجمعة بالذات لو ظل واقفا أثناء ترديد الأذان فيحتاج أن هو ياخذ من وقت الخطبة. نعم. نعم. أخونا يسأل إذا كان الإنسان جنبا في صبح يوم الجمعة فهل اغتسال الغسل من الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة؟ الصواب أنه يجزئ عن غسل الجمعة، الإنسان من الجنابة يجزئ عن غسل يوم الجمعة. وهذه المسألة أيضا ستأتينا بإذن الله تعالى أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة. نعم. طبعا هذا من بابي أو لأخونا يعني يقول إن بعض الناس يصلي ركعتين غير تحية المسجد بعد أذان الجمعة أثناء ما الإمام يخطب، وطبعا هذا إيه لا يجوز إن الواحد يصلي أثناء ما الإمام يخطب غير تحية المسجد فقط، لكن لا يجوز إنه يتنفل بركعتين تطوع في أثناء ما الإمام في أثناء خطبة الإمام. لكن هو طبعا لعل أخانا يعني يقصد مسألة تقع، ودي برضو كل الأحكام دي إن شاء الله إحنا لسه كتاب الجمعة هناخد كل أحكام الجمعة إن شاء الله في كتاب الجمعة، بس يعني إشارة سريعة إلى إن بعض الناس إيه يؤذنون أذانا للجمعة قبل إيه قبل الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، يعني يؤذنون أذانين للجمعة، أذان بعدين يصلون ركعتين وبعدين إيه يصعد الخطيب على المنبر وبعدين يؤذنون الأذان الثاني. وهذا الأذان محدث أحدثه بنو أمية، ونص على ذلك كثير من أئمة السلف، وإنما الذي حصل أن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه اشتكى إليه أهل السوق أنهم لا يسمعون الأذان، اشتكى أهل السوق إلى عثمان رضي الله عنه أنهم إيه لا يسمعون أذان المسجد، فأرسل عثمان رضي الله عنه رجلا يؤذن في السوق ليعلمهم بوقت الإيه وقت صلاة الجمعة، لأن يعني أهل السوق كان السوق بعيد عن المسجد والناس في السوق يبيعون ويشترون ولا يسمعون الأذان في المسجد، لا ينتبهون للوقت، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه، وأمر عثمان رجلا يذهب إلى السوق فيؤذن في السوق ليعلم الناس بوقت الجمعة. والحافظ ابن حجر ذكر في الفتح أنه إيه يعني أنهم قد اختلفوا هل الأذان الذي سنه عثمان في السوق هل كان في نفس وقت أذان المسجد أو أنه كان قبله، يعني هل كان قبله بيأذن قبله بحيث أن هم ينتبهوا فيوقفوا بيع وشراء واستعدوا والصلاة وبعدين يروحوا المسجد، ولا الأذان اللي في السوق هذا كان في نفس وقت أذان الإيه المسجد. يبقى ده الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه للحاجة إذا احتاج الناس إليه، إذا كان الناس في مكان بعيد عن المسجد وما فيش وسيلة لتنبيههم بوقت صلاة الجمعة إلا الأذان ممكن يؤذنون في المكان الذي هم فيه، لكن اجتماع أذانين في المسجد نفسه أن يؤذن أذانين في نفس المسجد لصلاة الجمعة فهذا إيه بدعة، ونص على ذلك الإمام مالك رحمه الله قال إنه بدعة، وابن أبي زيد القيرواني في رسالته قال الأذان الذي أحدث في المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر هذا أذان محدث أحدثه بنو أمية، كثير جدا من أئمة السلف إيه عدوه من البدع، كل من صنف في البدع والمحدثات من إيه كابن الحاج في المدخل وغيره من إيه علماء اللي صنفوا في البدع والمحدثات ذكروا هذا الأذان من البدع المحدثة، اللي هو إيه يكون في أذان في المسجد وبعدين الأذان ثاني في المسجد لصلاة الجمعة. طيب الناس بقى زيادة دايما البدع تجر إلى بدع، لما أحدثوا هذا الأذان المبتدع راح أحدثوا له إيه صلاة ركعتين بعده، قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، في الوقت الجمعة في أذانين يبقى إيه يبقى في بينهم صلاة ركعتين، وهذا طبعا إيه بدعة فوق بدعة، لأن بين كل أذانين صلاة هم الأذانين الإيه المشروعين هم الأذان والإقامة، مقصود بين كل أذانين صلاة وما بين الأذان والإقامة، لكن الواحد يحدث أذان مبتدع وبعدين يزود بعده كمان إيه صلاة ركعتين فهذا إيه من البدع المخالفة للسنة، والأمر هذا كما ذكرنا نبه عليه كثير من الأئمة، وسيأتينا بإذن الله تعالى بمزيد من التفصيل عندما نصل إلى أحكام الجمعة إن شاء الله. طيب إن شاء الله السؤال هذا يكون آخر سؤال عشان إيه دايما أخونا يشتكوا من تأخير العشاء. نعم أخونا يسأل هل لمسألة الأذان المحدث اللي هو اللي قبل صعود الخطيب على المنبر هذا الأذان المحدث هل يؤثر في صحة صلاة الجمعة؟ لا يؤثر في صحة صلاة الجمعة، وبرضو أيضا نلفت النظر إلى أن يعني البدع وكذا في إنكارها تحتاج أيضا إلى حكمة وإلى موازنة بين المصالح والمفاسد، يعني ربما مثلا كان الإنسان في مكان يعني لو إيه أنكر على الناس مثلا فيه ممكن تحصل مفسدة أكبر أو كذا، فيراعي الإنسان إيه المصالح والمفاسد في إنكار إيه مثل هذه البدع. فنكتفي بهذا القدر اليوم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.